بإجابة مؤكدة. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هو يعني سؤال، هل أصحاب النار يرون أصحاب الجنة والجنة والنار بجوار بعضهم البعض بدليل فنادى فهم أقرباء بعضهم؟ هو يعني ربنا قال يبصرونهم، يشوفوهم، يشوفوهم. تمام. ولذلك ذكرنا جملة مواطن أنه يصير يعني منادات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. تمام. يعني ونادى أصحاب النار، مو فقط هذا، هو طبعا يبصرونهم حتى يزداد أهل الجنة سعادة ويحمد الله على ما هم فيه. نعم. على أن لم يجعلهم من هؤلاء، وحتى يزداد أهل النار شقاء وحسرة وندامة. لاحظ يعني أحيانا يصير حوار مو فقط هذه، يعني ربنا ذكر في سورة الصافات قال فأقبل بعضهم على، يتكلم عن أهل الجنة فيما بينهم كيف. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع، شوفوا تحبون يشوفون. نعم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لتردين. رآه وهكذا ده يقول. تمام. وقال فرآه، حوار ديالوج رؤية وهكذا سليم. وهو يذكر أن هنالك يعني لأهل الجنة هذا قوة فتحة قوة تطل على أهل النار متى شاء يفتح ينظر لها. الله أكبر. نعم. المتحكم فيها أهل الجنة. أهل الجنة تحكم. مش أهل النار لو أراد يبص لأهل الجنة يفتح ينظر للجنة. هكذا يعني في بعض الآثار أن هنالك قوة للمؤمن، فإذا أراد أن يطلع يفتح. يا لطيف. اللهم اجعلنا من يطلع عليه. ولذلك لاحظ هذا حوار بينهما. تشوف. فاطلع فقال تالله إن كنت لتردين كان يكلمه. ذاك افيضوا علينا من الماء وقال يبصرونهم اذ هم بجوار بعضهم ليس بالضروره يعني بجوار بعضهم لكن ربنا يعني يسمعهم النداء ويقرب بعضهم بحيث يرون. نحن الان في الاشياء الحديثه نرى الاف الاميال ملايين الاميال نراها هذا صح ويمكن ملايين الاميال يروننا الان وهكذا في كافه بقاع المعموره الان يروننا وهكذا والكلام والكلام يسمع تسمعه ويسمعك. طيب هناك هذا الان احنا نصنع فكيف والله احسنت صحيح يعني نعم ليس القدره الالهيه انذاك غير محدوده بالفعل غير محدوده يعني مش مهم عنصر المكان بجوار بعضهما المهم ان الرؤيه حاصله والحوار حاصل الان هو الان مو يحصل حوار بيننا وبين الاف الاميال صح اسات الايات نعم خلاص هذا صح احسنت اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين يا رب يا رب